إذا قالوا نسبح يومين فهو تقرب ينتهي بعضه على بعض وإن زاد يكبر. إذا عندنا ينبني مش عندك يبنى؟ لا يبنى يبنى إما يبنى ولا ينبني. على كل حال الخلاف بسيط ما يتغير. طيب وإن زاد لم يبني، هذه الجملة تؤيد النسخة الثانية وهي أربعة أيام، ولا أربعة أيام، لأنه إذا زاد على يومين فصار الثلاثة يبني ولا لا يبني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.